أيها الإخوة المستمعون، تحية طيبة. في بداية حلقتنا هذه من البرنامج الأسبوعي حكم الدين، نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف ونشكره بالنيابة عن المستمعين الكرام الذي لطالما فرج عنهم بإجابته على أسئلتهم، ونبدأ معه بتوفيق الله عز وجل مخلصين النية لله تعالى أسئلة الإخوة المستمعين. فإلى السؤال الأول، فضيلة الشيخ، بعث لنا أحد المستمعين من عكار يقول: في بعض القرى هناك يقولون الذي يقبل أحد محارمه فهذا حرام، فما هو الرد الشرعي على من يقول هذا الكلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال أن كلام هؤلاء الناس هو غير صحيح، لكن لا يكفر قائل هذا الكلام إلا إذا كان معاندا. والرد الشرعي على فساد كلام هؤلاء أنه يجوز تقبيل الأم والأخت ونحو ذلك من المحارم بالإجماع، أي بلا خلاف بين الأئمة المجتهدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على فاطمة تقف له وتقبله وتقعده، وكذلك العكس، فكانت فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على رسول الله وقف وقبلها وأقعدها مكانه. وهذا الحديث رواه الحافظ أبو داود. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول بعض الناس إن من تلفظ بحرف واحد أثناء خطبة الجمعة فسدت جمعته، فما هو الرد الشرعي؟ هؤلاء أيضا كلامهم غير صحيح. الذي قاله بعض العلماء إن من تكلم أثناء خطبة الجمعة، أي والخطيب يخطب بكلام لا ضرورة فيه، وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإمام له، فإن هذا الكلام يوقع الشخص في الكراهة. وبعض العلماء قالوا لا يجوز، أما أن يقال فسدت جمعته فهذا لم يقل به أحد من العلماء. والدليل على فساد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أحد الصحابة وهو سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي: هل صليت ركعتين؟ هنا متوقع أن يجيب الشخص، فقال سليك: لا. فقال له النبي: قم فصلي ركعتين. فلو كان الكلام أثناء خطبة الجمعة يفسد جمعة هذا الشخص ما كان الرسول ليسأله سؤالا وهو ينتظر الجواب. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج يقول: من شكر آخر على معصية فما حكمه؟ هو لا يجوز أن يشكر الشخص شخصا على معصية، لكن قال العلماء لا يكفر لمجرد ذلك إلا إذا قال: أنت عملت معي خيرا، فهذا يكفر لأنه جعل الحرام خيرا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هل يجوز بناء المسجد على القبور؟ لا يجوز بناء المسجد على القبور، لأن الجبان العامة لا تقلب مسجدا. أما الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نهيه عن اتخاذ القبر مسجدا، فهذا معناه أن يكون هناك قبر ثم يبنى مسجد ليصلى إلى هذا القبر، هذا المنهي عنه، وليس ما حصل كما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بيت الرسول كان ملاصقا للمسجد، ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام دفن حيث توفي في بيته، وكان المسجد ملاصقا ولم يزل الأمر كذلك. وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ناحية الشرق. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: الوضوء من الأعمال الصالحة والردة تذهب الأعمال الصالحة، ولكن الردة لا تنقض الوضوء، ما الحكمة من وراء ذلك؟ هي الردة تبطل الأعمال الصالحة، بمعنى أنها تذهب ثواب الأعمال. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الوضوء كذلك يذهب ثواب الوضوء بالردة، لكن من حج مثلا ثم ارتد، هل نقول له بعد أن يرتد أعد الحج؟ لا يقال له أعد الحج بعد الردة، وكان قد حج في الإسلام. كذلك بالنسبة للوضوء، الوضوء ثوابه يذهب بالردة، لكنه إن عاد الشخص إلى الإسلام يبقى هذا الوضوء، كذلك الحج. أحسن الله إليك. مستمعة بعثت إلى البرنامج بسؤال تقول فيه: هل تستطيع الزوجة أن تصل الرحمة من غير موافقة زوجها؟ الجواب أنه إن منع الزوج زوجته من زيارة الأرحام ترسل لهم السلام وترسل لهم المال إن كانوا محتاجين، إن لم تذهب بنفسها ترسل لهم. لكن أمها مثلا وإخوتها لو منعها تذهب، لكن ليس كما تشاء هي، بل على حسب ما لا يصير في قلوبهم وحشة منها. فإذا قال لها الزوج البتة لا تذهبين، تخالفه وتذهب، أو تقول له إما أن تسمح أن يأتوا إلي وإما أن أذهب إليهم. هذا طبعا إذا لم يكن للزوج في هذا المنع عذر شرعي. سددك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بأحكام الذبيحة. يقول السائل: إذا قطع الذابح كل رأس الذبيحة هل تحل؟ أولا يشترط لحل الذبيحة أن تكون مما يحل أكله كالضأن مثلا، ثم أن يكون الذابح مسلما أو من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصارى، وأن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، ويشترط أن لا يذكر غير اسم الله عليها. أما لو ترك التسمية بالمرة فتحل عند الشافعية. أما بالنسبة لإزالة الرأس بالمرة ويقال لذلك الإبانة، فقد قال الفقهاء الشافعيون يكره إبانة رأس الذبيحة، وقال المالكية لا تحل الذبيحة إذا أبين الرأس. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، شخص دخل على زوجته أول مرة فوجدها ثيبا وليست بكرا. بالنسبة لعقد النكاح في هذه المسألة فهو صحيح، لا يتأثر بما وجده الزوج، فللزوج أن يمسك زوجته وله أن يطلقها، لكن إن صبر لله تعالى كان خيرا له. لكن إن كان أبوها خدعه، غره، قال له أزوجك ابنتي بمهر كذا على أنها كذا، أي على أنها بكر وليست ثيبا، ثم تبين للزوج خلاف ذلك، يغرم له أبوها مقدار المهر. أحسن الله إليك. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج من أحد المستمعين يقول فيه: لماذا لا يجوز الترحم على الكافر بعد موته؟ لا يجوز الترحم على الكافر بعد موته، لأن الله تعالى أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات كافرا، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فهذه الآية صريحة في أن الله لا يغفر لمن مات كافرا، لذلك عد العلماء طلب المغفرة للكافر بعد موته ردا للنص، وكما قال النسفي في عقيدته المشهورة: ورد النصوص كفر. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الكافر لا ينفعه قوله استغفر الله، لأنه لا يغفر له كفره إلا بالدخول في الإسلام، والدخول في الإسلام لا يكون بقول استغفر الله، إنما يكون بالنطق بالشهادتين. وأما قول الله تعالى حكاية عن نوح لما خاطب قومه الكافرين: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فليس معنى استغفروا هنا قولوا استغفروا الله، بل معناه اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، مستمعة تسأل: ماذا يجوز للمرأة أن تكشف من جسمها أمام محارمها؟ عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، وكذلك عورتها مع محارمها الذكور كأبيها وابنها، فيجب على المرأة ستر ما بين السرة والركبة أمام المحارم حتى الإناث كأمها وابنتها، ولا يختلف الحكم فيما لو كانت أمها كافرة أو أختها، فعورتها تكون أيضا ما بين السرة والركبة. أحسن الله إليك. أيضا من الأسئلة التي وردتنا إلى البرنامج سؤال من أحد المستمعين يسأل ويقول فيه: هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ يقول كثير من العلماء: لا يجوز للمحدث مس المصحف. قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا قول جمهور الأئمة أي الأكثر. وأجاز بعض المجتهدين مسه لغير المتوضئ، وقال هؤلاء: معنى لا يمسه إلا المطهرون أن الشياطين لا تمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ، الملائكة فقط تمسه هناك. أكرمك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال أيضا من خارج لبنان إلى البرنامج. تقول أحد المستمعات: هل ورد في الحديث خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، أي عن عائشة رضي الله عنها؟ هذا الحديث لا أصل له، هو موضوع. وهنا نبين أمرا، وهو أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع للناس على أن الرسول قاله، لأن هذا كذب على رسول الله. وقد صح الحديث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الأمر أي وضع الحديث كان في القديم أيضا، فمنذ ما يزيد على 900 عام كان أناس يؤلفون كلاما كذبا ينسبونه إلى الرسول، ويجلسون في مجالس يقولون: حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يقولون ما يفترونه ثم يلم لهم المال. أما معنى الحميراء عن عائشة فهو حمراء الوجه، وهذا من صفة عائشة رضي الله عنها. أكرمك الله وجزاك الله خيرا على هذا التفصيل الجميل. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قبل الإجابة عن شرح هذا الحديث، نقول: الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا يوصف بصفة من صفات الخلق. أما قوله عليه السلام في هذا الحديث: إن الله تعالى جميل، فمعناه الله جميل الصفات، أي قدرته كاملة، علمه كامل، إرادته شاملة كاملة. وأما قوله يحب الجمال، فمعناه يحب لعباده حسن الحال والنظافة، نظافة الشعر ونظافة البدن وحسن الخلق. أما جمال الشكل فليس له اعتبار إذا فسدت العقيدة والعمل. قال بعضهم: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل عن تفسير قوله تعالى ياسين وقوله تعالى طه. معنى طه يا رجل عظيم، في لغة العرب يقال يا طه أي يا رجل. أما ياسين فمعناه يا إنسان عظيم. هذا الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فيما بعد صار المسلمون يسمون الرسول ياسين وطه ومصطفى، فيجوز أن نقول: اللهم بجاه مصطفى، بجاه ياسين، بجاه طه. وقال بعض المفسرين: طه معناه يا طائي الأرض، هون على نفسك. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل قيام الليل، فنزلت هذه الآية. أكرمك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ما معنى اللفظ الوارد في الحديث الشريف: ثكلتك أمك؟ يجب معرفة أن الأنبياء معصومون عن الكفر والذنوب الكبيرة، وسباب المسلم كما هو معروف فسوق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. فالنبي لا يسب شخصا ظلما. وهذه الكلمة ثكلتك أمك في الأصل معناها فقدتك أمك حتى تحزن عليك، لكن صارت تستعمل للتنبيه، فمقصود الرسول هنا التنبيه. كذلك قول: لا أم لك، لا أب لك، هذا في الأصل كان للدعاء، ثم صار يستعمل أيضا للتنبيه. بارك الله فيك. وردنا سؤال أيضا إلى البرنامج أحد المستمعين يسأل ويقول: ما حكم اتخاذ تماثيل للحيوانات؟ لا يجوز صنع تماثيل للحيوانات كتمثال الفيل أو عصفور كامل مثلا أو إنسان، فقد ورد في الحديث: المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. فمن صنع تمثالا لشخص أو حيوان ليتخذه الناس صنما يعبد من دون الله فهو كافر، لأن الإعانة على الكفر كفر. ولو صنع تمثالا لا للعبادة فهو آثم، وبيعه وشراؤه حرام ومن كبائر الذنوب. ثم هذا التمثال الكامل للحيوان يمنع دخول ملائكة الرحمة للمكان الذي يكون فيه، فقد جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. سددك الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن وردنا من مستمعة تقول: ما حكم من يقول كل الناس خير وبركة؟ كما سبق وذكرنا في أجوبة ماضية قلنا إن رد النصوص كفر. نعم. فتكذيب القرآن كفر، والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان أكثر الناس لا يؤمنون فكيف يقال كل الناس خير وبركة؟ من هنا من قال ابتداء كل الناس خير وبركة وهو يفهم معنى ما يقول يكون قد كفر، لأنه كذب القرآن. أما لو جرى ذكر أناس مسلمين فقال هذه الكلمة يقصدهم فلا يكفر. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن وردنا من مستمع يقول فيه: متى يبلغ الصبي ويصير مكلفا؟ الصبي إذا بلغ 15 عاما هجرية يصير مكلفا، فتسجل عليه الذنوب التي يعملها بعد البلوغ والتكليف. وإن كان قبل ذلك رأى المني يكون بلغ برؤية المني ولو لم يكن بلغ هذا السن بعد. أما البنت فتبلغ برؤية دم الحيض أو المني، وإن لم ترى ذلك فتبلغ ببلوغ 15 عاما هجرية. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه قول بأن الصبي يبلغ ببلوغ 10 سنين هجرية. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا نهوا عن فعل معصية يقولون: لم نكن نعلم، فماذا يقال لهم؟ يقال لهؤلاء: إن الجاهل لا يعذر في كل ما يعمل بالجهل، وإلا لكان الجهل خيرا من العلم. لو كان الجهل يسقط المؤاخذة، وهذا خلاف قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي العالم والجاهل. ومن المهم جدا معرفة أنه لا يعذر أحد بالجهل في أصول الاعتقاد، ومن هذه الأصول الصفات 13 الواجبة لله تعالى كالعلم والقدرة والإرادة. وما كان في حكم ذلك كصدق النبي وحرمة قتل الطفل بدون أي سبب، فهذه لا يعذر فيها الشخص حتى لو كان قريب عهد بالإسلام. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، بعض الناس يدعون على أنفسهم، فما حكمهم؟ قال العلماء: لا يجوز أن يدعو الشخص على نفسه بنحو قول بعض العوام: الله يكسر إيديه. أما لو دعا أن يميته الله في الفتنة قبل أن ينفتن فقد قال العلماء عن هذا إنه جائز. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير في حلقتنا هذه وردنا من أحد المستمعين ويقول: أين توجد الجنة وأين توجد النار؟ الجنة موجودة الآن مخلوقة، قال الله تعالى عنها: أعدت للمتقين. أما مكانها فهو فوق السماء 7 منفصل عنها، لأن السماء تفنى والجنة لا يلحقها الفناء. وقد قال أحد الصحابة: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، أي لنرجو الوصول إلى ما فوق السماء أي إلى الجنة. وفي القرآن الكريم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أما النار فهي أيضا مخلوقة الآن، قال الله تعالى عنها: أعدت بالماضي، أعدت للكافرين. أما عن مكانها فهي تحت الأرض 7 منفصلة، لأن الأرض تفنى والنار لا يلحقها الفناء. قال تعالى عن الكافرين فيها خالدين فيها أبدا. وقد قال الحاكم في المستدرك وهو أحد الحفاظ المشهورين إن الروايات الواردة بأن النار تحت الأرض السابعة صحيحة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في ختام كل حلقة تعودنا أن تعطينا نصيحة لنا وللإخوة المستمعين، فما هي نصيحتكم أكرمكم الله في هذه الحلقة؟ النصيحة اليوم هي نصيحة وجهها أحد الأولياء لتلاميذه فقال: كل منا ليعمل بحديث رسول الله، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذه الجملة الأخيرة معناها أن من أسباب النجاة أن يكون المسلم يحب أن يعمل معه المعروف، فليكن هو كذلك. ومن يعمل بهذا الحديث يرتقي إلى المعالي. وبمعنى هذا الحديث حديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ومعنى الرفق هو العمل بالوجه الأحسن بالصبر على معاملة الناس. وقد سمعتم قبل هذا الحديث الذي أخرجه البيهقي: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. والجمل الأنف أي الذي في أنفه قرحة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له، وإن أبركه على صخرة برك. معنى الحديث أن المؤمن ليكن لينا في يد أخيه فيما ليس فيه معصية لله، يطاوعه ويتحبب إليه، فمن عمل بهذا فاز وبلغ إلى المعالي. فألزموا أنفسكم العمل بهذا تبلغون الدرجات العالية، وإن لم تفعلوا ذلك كان الأمر على العكس، والأولى بالعمل بهذا الكبار في السن، وهو مطلوب من الكل. من عمل بهذه الخصال يبلغ المنى إن شاء الله. اللهم اجعلنا من العاملين بحديث رسول الله وبهذه الخصال الحميدة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف على إجابته على أسئلة الإخوة المستمعين التي وردت إلى البرنامج الأسبوعي حكم الدين، وندعو الله تعالى أن يجعله وإيانا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.